بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا إن الحق سبحانه استوعب زمن الإنفاق ليلا ونهارا، واستوعب أيضا الكيفية التي يكون عليها الإنفاق سرا وعلانية، ليشيع الإنفاق في كل زمن بكل هيئة. وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء: فلهم أجرهم عند ربهم. قوله فلهم أجرهم عند ربهم يدل على عموم من يتأتى منه الإنفاق ليلا أو نهارا سرا أو علانية. وإن كان بعض القوم قد قال إنها قيلت في مناسبة خاصة، وهي أن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه كانت عنده 4 دراهم، فتصدق بواحد نهارا وتصدق بواحد ليلا وتصدق بواحد سرا وتصدق بواحد علانية فنزلت فيه. إلا أن قول الله فلهم يدل على عموم الموضوع لا على خصوص السبب، فكأن الجزاء الذي رتبه الحق سبحانه وتعالى على ذلك شائع في كل من يتأتى منه هذا العمل. قول الله فلهم أجرهم عند ربهم، كلمة أجر تعطينا لمحة في موقف المؤمن من أداءات الإنفاق كلها، لأن الأجر لا يكون إلا عن عمل فيه ثمن لشيء وفيه أجر لعمل، فالذي تستأجره لا يقدم لك شيئا إلا مجهودا، هذا المجهود قد ينشأ عنه مسمى، يعني شيء له ثمن. فقول الله فلهم أجرهم عند ربهم، مع أن الناس تنفق أشياء مثمنة يعني لها ثمن، يدل على أن المؤمن يجب أن ينظر إلى كل شيء ينتجه عمله ويطلب الله منه أن ينفق منه، أن الله لا يعطيه ثمن ما أنفق لأنه لا يملك ما أنفق، وإنما يعطيه الله أجر العمل. لماذا؟ لأن المؤمن الذي يضرب في الأرض يخطط بفكره، والفكر مخلوق لله، وينفذ التخطيط الذي خطط بفكره بواسطة طاقاته وأجهزته، وطاقاته وأجهزته مخلوقة لله، ويتفاعل مع المادة التي يفعل فيها، كالأرض مثلا وهي مخلوقة لله. فأي شيء يملكه الإنسان في هذا كله؟ لا الفكر الذي يخطط، ولا الطاقة التي تفعل، ولا المادة التي تنفعل، كلها لله. إذن فأنت لك فقط أجر عملك، لأنك تعمل فكرا مخلوقا لله، بطاقة مخلوقة لله، في مادة مخلوقة لله. فإن نتج منها شيء أراد الله منك أن يأخذه منك لأخيك العاجز الفقير، فإنه يعطيك أجر عملك لا ثمن عملك. لكن المساوي لك في الخلق وهو الإنسان، إن أخذ منك حصيلة عملك أعطاك ثمن عملك، فهي من المخلوق المساوي ثمن، وهي من الخالق الأعلى أجر، لأنك لا تملك شيئا في كل ذلك أبدا. بعد ذلك يقول الحق فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو الحذر من شيء يأتي، فمن الخائف ومن المخوف وما المخوف عليه؟ ايه هي الحكاية؟ لا خوف عليهم ممن؟ يجوز ان يكون لا خوف عليهم من انفسهم، يخاف الانسان على نفسه ان يرتب، فالنفس واحدة خائفة ومخوف عليها، خائفة الآن مخوف عليها بعد الآن، في التلميذ يخاف أن يرتب. ما يقالش إن الخائف هو عين المخوف، نقول له لا، لأن دي في حالة وهذا في حالة. أو لا خوف عليهم من غيرهم، طب وأي غير يخاف على من أنفق؟ من الجائز أن يكون حول كثير من الأغنياء حمقى، حين يرون أيديهم مبسوطة بالخير للناس يغمزونهم ليمسكوا مخافة أن يفتكروا. خليك عائل، استعد للزمن، لك عيال، يبقى إذن لا خوف عليهم لا من أنفسهم ولا من الحمقى حولهم ولا هم يحزنون. كأن الخوف الآن والحزن حين يواجهون بالحقائق، فلا خوف عليهم الآن ولا حزن عندهم حين يواجهون بحقائق الخير التي ادخرها الله سبحانه وتعالى له. بعد ذلك يتعرض الحق إلى قضية من أخطر قضايا العصر، وهذه القضية كان ولا بد أن يتعرض لها القرآن بصدد ما هو فيه، لأنه يتكلم عن النفقة وعن الإنفاق، ولا شك أن ذلك يقتضي منفقا ومنفقا عليه. المنفق عليه عاجز، فهب أن الناس شحوا ولم ينفقوا عليه، فماذا يكون موقفه؟ موقفه لا يتعدى أمرين: الأمر الأول أن يذهب فيقترض، لم يقبل أحد أن يقرضه، يأخذ بالربا والزيادة. يبقى ثلاث حاجات اقتصادية: نفقة، فإن حبس الناس النفقة اضطر العاجز إلى أمرين: إما أن يقترض، فإن منع من القرض يبقى لازم يأخذ بالربا، أما كيف يعيش؟ إذن فالآيات التي نحن بصددها تعرضت للهيكل الاقتصادي في أمة إسلامية جوادة أو أمة إسلامية بخيلة شحيحة. لماذا؟ لأن الذي خلق الخلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك الخلق، بحيث لو أحصيت ما يجب على الواجدين من زكاة وأحصيت من لا يقدر عجزا طبيعيا عن العمل، لوجدت العاجزين يعيشون في مستوى القادرين بلا فرق. وإلا كان هناك خطأ والعياذ بالله في حساب الخالق، ولا يمكن أن يتأتى ذلك أبدا. وحين ننظر إلى المجتمعات في تكوينها نجد أن إنسانا غنيا في مكان قد نبى به مكانه واختار أن يقيم في مكان آخر، فيعجب الناس لماذا ترك ذلك المكان وهو في يسل ورخاء وغنى. ربما لو كان فقيرا لقلنا طلبا للسعة، فلماذا خرج من هذا المكان وهو واجد وهو على هذا الحال من اليسر؟ لم يفطنوا إلى أن الله الذي خلق الخلق يدير كونه بواسطة الخواطر تخطر في أذهان الناس، فتجده قد نبى به المكان وقلق واختار أن يذهب إلى مكان آخر. لو أننا عندنا أجهزة إحصائية دقيقة وحسبنا المحتاجين في البيئة